إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل مع شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وما زلنا عند باب صلاة الجماعة والإمامة الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى، وبدأ فيه أولا بذكر حكم صلاة الجماعة فقال: وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال، وقد بينا ما جاء في هذا الكلام وخلاف أهل العلم في حكمها. ثم قال: حضرا وسفرا، وبينا أيضا ذلك بالأدلة، ومن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة حضرا وسفرا. ثم ذكر رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف بحديث التحريق الذي يدل على وجوب صلاة الجماعة، ثم بين عليه رحمة الله أن أقل ما تنعقد به الجماعة إمام ومأموم، إمام ومأموم، فقال: وأقلها إمام، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وذكرنا الدليل على ذلك، وهو ما رواه أبو داود والنسائي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أو وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. يعني كلما كثر عدد المصلين في المسجد فهذا أحب إلى الله عز وجل. هذا آخر ما توقفنا عنده. ثم ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث، وكلها متعلقة بصلاة الجماعة والإمامة، يعني مناسبة لهذا الباب الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله. سنذكر هذه الأحاديث ونذكر ما جاء فيها من المسائل المتعلقة بها. أما الحديث الأول فيقول المصنف عليه رحمة الله: وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. يقول هذا الحديث متفق عليه، وهذا الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث يدل على فضل صلاة الجماعة كما يدل على صحة صلاة المنفرد، يدل على فضل صلاة الجماعة كما يدل على صحة صلاة المنفرد، وليس فيه حجة لمن قال بأن صلاة الجماعة سنة استدلالا بهذا الحديث، وإنما غاية ما فيه أن من صلى منفردا ولم يلبي النداء فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. إذن فمن قال بأن هذا الحديث يدل على أن صلاة الجماعة سنة وأنها ليست واجبة فقوله ضعيف، لأن ذكر الأفضلية في هذا الحديث لا ينافي الوجود، لا ينافي الوجود، فكوننا نقول بأن صلاة الجماعة فيها أفضل من صلاة الفرد، ذكر الأفضلية لصلاة الجماعة، هذا لا ينافي أنها واجبة، لا ينافي أنها واجبة. كذلك كون هذا الفرد صلى لوحده وقلنا بأن صلاته صحيحة، هذا لا ينافي أنه يأثم بتركه الجماعة، هذا لا ينافي أنه يأثم بترك الجماعة، لأنك أيها العبد مأمور بأداء الصلاة ومأمور بأدائها مع الجماعة، فأنت إذا أديت الصلاة لوحدك فقد امتثلت ماذا؟ الأمر بالصلاة، لكن كونك لا تصلي مع الجماعة هذا تأثم عليه، هذا تأثم عليه لأنك تركت واجبا عليه. إذن فهذا الحديث كما قلت لا حجة فيه، وفيه رد على من قال بأن صلاة الجماعة شرط صحة في الصلاة، بمعنى أنك لو صليت وحدك فصلاتك باطلة. هذا الحديث يرد عليه، هذا الحديث يرد عليه، لأن هذا الحديث فيه أفضلية صلاة الجماعة وصحة صلاة المنفرد، وصحة صلاة المنفرد. وهم يقولون إذا صليت لوحدك ولم تجب النداء فصلاتك باطلة، لكن الصحيح أن صلاة الجماعة واجبة، ومن صلى منفردا صلاته صحيحة، لكنه آثم لتركه صلاة الجماعة. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. ثم قال المصنف عليه رحمة الله، وقال متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. يقول المصنف عليه رحمة الله: رواه أهل السنن، رواه أهل السنن. أهل السنن هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهذا الحديث من رواية يزيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث يعني فيه قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما كان في حجة الوداع وصلى الفجر في مسجد الخيف، مسجد الخيف هذا المسجد الموجود في ميناء، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه الفجر، فلما أنهى صلاة الفجر رأى رجلين يعني في مؤخرة المسجد لم يصلي معه ولم يشهد معهم هذه الصلاة، صلاة الجماعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحابي علي بهما أو ائتوني بهما، فجاء بهما ترعد فرائسهما رضي الله تعالى عنهما، يعني خائفان. لماذا نداهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكما يعني أن تصلي معنا أو أن تشهد معنا هذه الصلاة؟ فقال: يا رسول الله إن صلينا في رحالنا، يعني هذه الصلاة صليناها في رحالنا، يعني كانوا في ميناء صلوا يعني في رحالهم ثم جاءوا إلى المسجد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، فإنها لكما نافلة. إذن فهذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على استحباب إعادة الصلاة، يدل على استحباب إعادة الصلاة لمن جاء المسجد فوجدهم يصلون. بمعنى لو أنك مثلا يعني صليت في مسجدك وعندك حاجة مع أحد إخوانك في مسجد آخر، فلما ذهبت للمسجد الآخر وجدتهم لم يصلوا بعد أو هم يصلوا، ففي هذه الحالة يستحب لك أن تدخل معهم في هذه الصلاة وتكون لك نافلة، وتكون لك نافلة، يعني حتى ولو كان ذلك بعد العصر أو بعد الفجر، لأن هذا الذي حصل في هذه القصة كان بعد صلاة الفجر، يعني بعد أن صلوا الفجر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تصلون وتكون لكم نافلة. قال الإمام الترمذي عليه رحمة الله بعد أن روى هذا الحديث، قال يعني ما ذكرته من هذه المسألة من استحباب يعني إعادة الصلاة لمن صلى وجاء المسجد فوجدهم يصلون، يقول الإمام الترمذي رحمه الله: وهو قول غير واحد من أهل العلم، قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلاة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة، يعني أي صلاة أدركت سواء كان ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر فإنه يشرع لك أن تعيد هذه الصلاة. قال يقول يعني الشافعي رحمه الله قالوا إذا صلى وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة أو كلها في الجماعة. وإذا صلى الرجل مزار الكلام الإمام الترمذي يقول وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا يعني هؤلاء الأئمة قالوا فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم. انتهى كلامه رحمه الله. يعني هؤلاء الأئمة يرون أن من صلى المغرب ثم أتى مسجد جماعة فوجدهم يصلون المغرب قال يدخل معهم في صلاة المغرب. فإذا يعني أتم الإمام صلاة المغرب يزيد هو ركعة حتى تكون شفعا. هكذا قال هؤلاء الأئمة. لكن هذه المسألة الأخيرة التي ذكرها يعني في ما يتعلق بصلاة المغرب يعني فيها قول آخر بأهل العلم يقولون بأنه يصلي معهم ولا يحتاج إلى أن يشفع. يعني يصلي معهم المغرب ولو صلى ثلاث ركعات فإن ذلك جائز. قالوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي لوحده فقال من يتصدق على هذا يعني من يصلي معه تكون له نافلة. فقام رجل من القوم فصلى معه. فهذا عام لم يفرق بين يعني ما المغرب ولا غيره من الصلوات. وأيضا استدلوا وهذا الحديث الذي ذكرته رواه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. واستدلوا أيضا بفعل معاذ. كان معاذ رضي الله عنه وأرضاه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم. والثابت في الصحيحين أنه أن هذه الصلاة هي صلاة العشاء. يعني كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم فتكون له نافلة ولهم فريضة. فجاء في بعض الروايات أن الصلاة التي كان يعني يصليها معاذ رضي الله عنه أنها صلاة المغرب. فإذا كان يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعيدها مع جماعة يعني حيه وقريته يصليها معهم يعني وهو إمام يصلي ثلاثة فيدل ذلك على أنه يجوز أن يصلي ثلاثة ولا يحتاج إلى أن يشفعها بركعة أخرى. فعلى كل حال هذه المسألة يسع فيها هذا وهذا لكن الذي يظهر هو القول الثاني أنه يكتفي بما صلى معه بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا. وهذا الحديث أيضا يدل على جواز صلاة ذوات الأسباب ولو في وقت النهي. يعني ذوات الأسباب يعني الصلاة التي لها سبب مثل من يدخل المسجد يعني قبل صلاة المغرب وقبل أذان المغرب هل يصلي هنا أو لا يصلي. هذا الحديث يدل على الجواز. أو مثلا دخل المسجد بعد صلاة الفجر هل يصلي أو لا يصلي تحية المسجد. نقول صلي تحية المسجد ولو كان ذاك الوقت وقت نهي. لكنك لما دخلت المسجد صار في حقك ماذا أو شرع في حقك صلاة ركعتين تحية للمسجد. فهذا الحديث يدل على جواز فعل ذوات الأسباب ولو كانت في وقت نهي. هذا ما يدل عليه هذا الحديث. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديثا آخر من حديث أبي هريرة يقول عليه رحمة الله وعن أبي هريرة مرفوعا إنما جعل الإمام ليؤتم به. يعني قوله مرفوعا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الحديث إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع وما أضيف للنبي المرفوع. إذن فقوله مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر هذا الحديث. إذن فيه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هذا الحديث يعني رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم وغيرهم، فهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل هذا الحديث على وجوب متابعة الإمام، يدل على وجوب متابعة الإمام، وأنه يجب على المقتدي أو المأموم أن يتبع إمامه في جميع هيئات الصلاة، ويتضمن أيضا مسائل أخرى نذكرها فيما يلي. المسألة الأولى تتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهنا تطرأ مسألة وهي مسألة إمامة المتنفل للمفترض، فهل تصح أو لا إمامة المتنفل للمفترض، يعني يكون الإمام يصلي نافلة والمفترض يصلي فريضة، فهل تصح هنا إمامته أو لا، هل تصح إمامته أو لا؟ مثال ذلك، أنت قد صليت مثلا الظهر، فجاءك يعني أخ أو جماعة وقالوا لك نحن لم نصلي الظهر، فتقدم وصلي بنا وأنت قد صليت، فهل يشرع لك هنا أن تصلي أو لا، أن تكون إماما لهم أو لا؟ لأنه سبق أنك إذا صليت تعيد مع الجماعة، هذه لا إشكال فيها، لكن إذا هل يعني يصح أن تكون إماما لهم؟ نقول نعم يصح أن تكون إماما لهم ولا شيء في ذلك، والدليل هو ما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في قصة معاذ التي ذكرتها، أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فتكون له نافلة وله الفريضة، فهذا يدل على جواز إمامة المتنفر بالمفترض. والذين منعوا يعني إمامة المتنفر بالمفترض قالوا لأن النية مختلفة، لأن النية مختلفة، لكن هذا تعليل وليس بدليل، هذا تعليل وليس بدليل، والعبرة إنما هي في الدليل، العبرة بالدليل. نعم النية مختلفة، لكن فعل معاذ رضي الله عنه وأرضاه لهذا يدل على أنها جائزة، لكن هنا قد يقول قائل هذا فعل صحابي، نقول نعم هذا فعل صحابي، ولكنه كان في زمن نزول الوحي، ولو لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فرضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بفعل معاذ رضي الله عنه وارضاه، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم، فلو كان هذا أمرا غير جائز لأنزل الله سبحانه وتعالى فيه وحي. ذلك الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم استدلوا على جواز العزل بتنزل القرآن، قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل، بمعنى أنه لو كان العزل محرما لنزل فيه قرآن بالتحريم، فكذلك في هذه المسألة لو كانت إمامة المتنفل لا تصح يعني بالمفترض لا نزل فيها وحي، لنزل فيها وحي من الله سبحانه وتعالى ويبين أن هذا الأمر يعني غير جائز. لكن لم يثبت فيها شيء، وكان معاذ رضي الله عنه يفعل هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة علم بذلك، علم بذلك لأن القصة يعني ما زالت طويلة، وجاء فيها أنه أن رجلا خرج وقال له معاذ أنت منافق، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وشكى له، فقال قال له النبي صلى الله عليه وسلم فتن أنت يا معاذ، إلى غير ذلك. لكن الشاهد يعني هنا هو أنه يجوز إمامة المتنفل بالمفترض بدليل هذا الحديث. كذلك مسألة أخرى وهي يعني يقع فيها السؤال، وهي مسألة إمامة الصبي، هل يصح للصبي أن يكون إماما أو لا؟ نقول نعم، الصبي يصح أن يكون إماما إذا كان هذا الصبي مميز ويعقل يعني الصلاة، ويكون يعني حافظا لكتاب الله عز وجل، تصح إمامته سواء كان فرضا أو نفلا، تصح إمامته في الفرض وتصح إمامته ماذا في النفل، النفل مثل ما يحصل في صلاة التراويح. صلاة التراويح الآن طفل صغير عمره 7 سنوات أو 10 سنوات يحفظ القرآن، هل يصح أن يصلي بالناس التراويح؟ نقول نعم، بل ويصح أن يصلي بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإن ذلك جائز ولا دليل من الشرع يمنع ذلك، بل الدليل في الشرع ما يثبت، وهو ما رواه البخاري في صحيحه في قصة عمرو بن سلمة الجرم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني لما أسلم قومه وقد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وليأمكم أقرأكم بكتاب الله ولكتاب الله، قال رضي الله عنه وأرضاه فنظروا نظروا في قومهم من هو الحافظ لكتاب الله ومن أحفظ القوم، قال رضي الله عنه فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، لأن كان الناس يذهبون مثلا إلى مكة ويسمعون هذا القرآن ويحفظون شيء منه، فيتلقاهم الركب والأطفال يسمعونهم يتكلمون، خرج نبي ويقول كذا ويقول كذا، فهو رضي الله عنه كان صغيرا في السن، كان عمره 6 أو 7 سنين، فكان يحفظ ما يلقيه عليه هؤلاء الركبان وما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن، فحفظ شيئا كثيرا، قال فنظروا فوجدوني أكثرهم قرآنا، هكذا يقول رضي الله عنه، قال فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين، كان عمره 6 أو 7 سنين رضي الله عنه، وكان يصلي بقومه إماما، فدل ذلك على أن إمامة الصبي يعني صحيحة ولا يوجد ما يدل على المنع منها، ولا يوجد ما يدل على المنع منها. المهم كما قلت أن يكون هذا الصبي مميزا ويعقل الصلاة ويعرف يعني عدد الركعات، لأن الإمام ضامن، الإمام ضامن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة أيضا تتعلق لنا أيضا، وهو قوله كما قلت الإمام ضامن، رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة، والمعنى أنه حافظ وراعي، لأن الضمان معناه الحفظ والرعاية، الضمان معناه الحفظ والرعاية، فهو يحفظ للمصلين صلاتهم من عدد في عدد ركعاتها وركوعها وسجودها، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا كان هذا الصبي كما قلت مميز ويعقل هذا، فهو ضامن وتصح إمامته سواء كان في الفرض أو في النفل. هذه المسألة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. المسألة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. هذه الجملة من هذا الحديث تدل على أن المشروع للمأموم مع إمامه إنما هو المتابعة فقط، المشروع للمأموم مع إمامه إنما هو المتابعة فقط، بمعنى أنه يعني لو سبق الإمام أو وافق الإمام أو تأخر عن الإمام فإن ذلك لا يجوز له. فالمشروع في حق المأموم هو المتابعة للإمام، هو المتابعة للإمام. ومعنى ذلك أن المأموم يشرع في فعل أو في أفعال الصلاة فور شروع إمامه، لكن دون موافقة، لكن دون موافقة. لذلك لاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، يعني حتى يكمل تكبيرا. ثم قال: وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، يعني حتى يتم ركوعه، يعني عندما يكمل الركوع تركع أنت، لا توافقه ولا تسبقه ولا تتأخر عنه. فهي ثلاث أمور لا بد من الحذر منها. إذن فتكون يعني المتابعة دون موافقة أو سبق أو تخلف عنه. فهذه إذن أربعة أحوال للمأموم مع إمامه، يعني الأحوال المأموم مع الإمام هي أربعة: إما أن يتابعه، وإما أن يوافقه، الموافق يعني معه سواء بسواء، وإما أن يسبقه، وإما أن يتأخر عنه. فهذه أربع حالات ذكرناها بالإجمال ونذكرها الآن بالتفصيل. أما مسابقة، نبدأ بمسابقة الإمام. مسابقة الإمام هذه الحال محرمة، هذه الحال من كان يسابق إمامه فحرام عليه هذا الفعل، لأن مسابقة الإمام محرمة، بل هي من كبائر، من كبائر الذنوب، يعني ذنب ومن الكبائر، لأنه ثبت فيها وعيد من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ هذا وعيد شديد، وعيد شديد لمن يسبق الإمام، وعيد شديد لمن يسبق الإمام، أن يجعل الله سبحانه وتعالى رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. يعني قال بعض العلماء تأويل لهذا الحديث، قال يكون يعني رأسه رأس حمار يعني في البلادة والغباء ونحو ذلك، لكن يعني هذا الحديث الظاهر والله أعلم أنه يحمل على ظاهره، لأن الله على كل شيء قدير، أن يجعل رأسه رأس حمار أو صورته كصورة الحمار، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. على كل حال، هذا وعيد شديد في حق من يسبق الإمام، ومعلوم أن الوعيد من علامات كون الذنب من كبائر الذنوب، يعني إذا رتب على فعل من الأفعال أو قول من الأقوال وعيد عند الله سبحانه وتعالى، هذا يدل على أن ذلك الذنب، ذلك الفعل أو سواء كان قولا أو فعلا، يعني من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. إذن فمسابقة الإمام من كبائر الذنوب. والذي يفعل هذا، يعني الذي يسابق الإمام، سابق الإمام معروف، يقول الإمام الله أكبر، إذا أراد أن يركع ما زال الإمام لم يركع فتجد المأموم قد ركع، يقول الله أكبر ليرفع من الركوع لم يرفع بعد إلا والمأموم رفع، يقول الله أكبر للسجود يهوي قبله. فهذه هي المسابقة للإمام. والذي يفعل هذا كما قلت لا يخلو من أن يكون، يعني من أحد رجلين: إما أن يكون متعمدا عالما، يتعمد ذلك وهو عالم بمسابقته للإمام، فهذا صلاته باطلة، صلاته باطلة. وقال بعض أهل العلم تصح صلاته إذا رجع، يعني مثلا ركع قبل إمامه، فلما رأى الإمام يعني تأخر في الركوع رفع ثم تابعه في الركوع، قالوا هذا صحيح صلاته. لكن الصحيح أنه يعني إن سبق في هذه الحال وكان يعني يسبق إمامه فإن صلاته باطلة، لأن فيها هذا الوعيد الشديد وهو داخل في الصلاة. هذا الرجل الأول يكون متعمد ذاكر عالم، فهذا آثم وصلاته باطلة. الصورة الثانية أو الحالة الثانية إذا كان ناسيا أو جاهلا، إذا كان ناسيا أو جاهلا فهذا صلاته صحيحة، هذا صلاته صحيحة. إذن فمثال هذا كما ذكرت، يعني من ركع قبل ركوع إمامه، من ركع قبل ركوع إمامه، قبل يركع الإمام ركع هو، هذا إن كان عالما متعمدا لذلك فهذا صلاته باطلة، وإن كان ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة. والقاعدة يعني أن فعل المحظور عمدا يعني يبطل تلك العبادة، لأن من فعل محظورا متعمدا بهذا الفعل وعالما بأنه محظور فهذا يوجب بطلان العبادة. لكن إذا كان هذا الناس أو الجاهل يعني رفع من الركوع قبل ركوع إمامه، فهنا يقول أهل العلم يعني تبطل الركعة فقط لأنه لم يقتدي فيها بإمامه، تبطل الركعة فقط لأنه لم يقتدي فيها بإمامه، يعني يرفع من الركوع يعني ركع قبل أن يركع إمامه، مازال لم يركع هو رفع، أو مازال في ركوعه هو رفع، فهنا تبطل له هذه الركعة إذا كان جاهلا أو ناسيا، تبطل تلك الركعة وتكون صلاته صحيحة. وإذا أتم الصلاة فليأتي بركعة ليصحح هذه الركعة، يصحح هذه الركعة. لذلك فأرأيت وفعل هذا وكنت بجنبه يعني تأمره بهذا وتبين له بأن يعني ركوعه قبل الإمام ورفعه قبل الإمام يعني بهذه الصورة، يركع ويرفع قبل إمامه تكون قد فتته الركعة، تكون قد فتته هذه الركعة، فعليه أن يأتي بها. هذا فيما يتعلق بمسابقة الإمام. وأما التخلف عن الإمام، التخلف عن الإمام فهذه الحال لا تخلو من أحد أمرين، لا تخلو من أحد أمرين. الأمر الأول أن يتخلف المأموم لعذر، أن يتخلف المأموم لعذر، فمن تخلف لعذر فإن له صورتين، التخلف لعذر هذا له صورتان. الأولى، الصورة الأولى أن لا يصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه، أن لا يصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه. مثاله يعني لو سهى المأموم حتى ركع الإمام ورفع رأسه من الركوع فتنبه، نتنبه المأموم يعني هو كان يصلي كما يحصل، يعني من ربما يفكر عنده أمور يعني فاشتغل وجاءه يعني خنزب الشيطان الذي وسوس وشغله الدنيا فبقي يفكر، فالإمام ركع وهو لم يتنبه حتى رفع الإمام، رفع الإمام من الركوع، فلما قال سمع الله لمن حمده تنبه. ففي هذه الحال، هذه الحال قال أهل العلم عليه أن يأتي بهذا الركوع، يأتي بهذا الركوع ويلحق بإمامه، ويلحق بإمامه يعني يقضي الركوع الذي تخلف به ثم يتابع إمامه، ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، يعني أن لا يصل الإمام كما قلنا إلى المكان الذي هو فيه، فهذا تكون صلاة صحيحة، لكنه يلحق الإمام يركع ثم يرفع رأسه ثم يتابع إمامه وصلاة صحيحة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه. مثال رجل يصلي، رجل يصلي مع الإمام لكن لا يرى الإمام، يكون المسجد واسع هو لا يرى الإمام، فركع الإمام ورفع من الركوع وسجد وجلس، يعني بين السجدتين، وسجد السجدة الثانية ورفع حتى وقف، والمأموم ما زال واقفا، والمأموم ما زال واقفا. هذا يحصل مثلا إذا كانت يعني هناك مكبر للصوت فانقطع التيار، قطع التيار، فهو لا سمع الإمام قال الله أكبر كبر معه وبقي واقف، الإمام أكمل ركع ورفع من الركوع وسجد ثم زاد، يعني رفع بين سجدتين ثم سجد ثم قام وبدأ في الركعة الثانية، وبدأ في الركعة الثانية. ففي هذه الحال، في هذه الحال يعني هل تصح منه هذه الركعة أو لا؟ نقول هذا لا يستطيع أن يأتي الآن بما تخلف به، لأن ركعة كاملة ووصل الإمام إلى الموقف الذي هو فيه فيبقى مع إمامه وتصح صلاته، يبقى مع إمامه وتصح صلاته، ويعني تكون له هذه الركعة ملفقة من ركعتين، يعني حتى يتضح الأمر أكثر نضرب مثال مثلا بصلاة الجمعة. صلاة الجمعة الإمام قال الله أكبر وبدأ يقرأ، قرأ الفاتحة، ما زال يقرأ الفاتحة انقطع تيار الكهرباء، والمأموم ما زال واقفا لا يدري الآن ينتظر، فالإمام أكمل قرأ سورة سبح ثم بعد ذلك ركع ورفع وسجد ورفع وبدأ في الركعة الثانية، رجع التيار الكهربائي فكان يقرأ في سورة الغاشية، فهنا المأموم يعني يدرك بأنه قد فاتته ركعة كاملة، فهل تصح هذه الركعة منه؟ نقول نعم تصح هذه الركعة منه، وتكون ملفقة من ركعتين، وتكون ملفقة من ركعتين، فإذا أتم الإمام الصلاة يقوم ويأتي بركعة ثانية، وتكون الركعة التي يعني تابع فيها الإمام وهي الثانية للإمام وتكون هي الأولى له، لكنها لفقت من ركعتين، يعني من ركعة الأولى ومن الركعة الثانية، وتكون صلاته صحيحة، وتكون صلاته صحيحة. إذن هذا تخلف عن الإمام بعذر، تخلف عن الإمام بعذر. إذن فمن تخلف عن الإمام بعذر فإنه لا يخلو من أحد هاتين السورتين، من أحد هاتين السورتين، وقد عرفنا الحكم في ذلك. الآن التخلف عن الإمام لغير عذر، بعض الناس يتخلف عن الإمام ويكون هذا التخلف لغير عذر، لغير عذر، فهذا أيضا له صورتان، له صورتان. الأولى أن يتخلف في الركن، أن يتخلف في الركن، مثاله ركع الإمام فبقي المأموم يتم قراءة السورة لكن أدرك الإمام راكعا، هذا يحصل مثلا يقرأ في صلاة الظهر مثلا الإمام ركع والمأموم زال واقفا لأنه لم يكمل السورة لكنه أدرك الإمام راكعا، يعني كمل السورة وركع والإمام مازال راكعا، ففي هذه الحال قال أهل العلم تصح هذه الركعة، تصح منه هذه الركعة، لكن فعله هذا مخالف للسنة، مخالف للسنة، لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ركع فاركعوا، وكان الواجب على هذا حتى ولو لم تكتمل السورة أنت واجب عليك أن تتبع إماما، ففي هذه الحال عليك أن تركع، عليك أن تركع مع الإمام. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يتخلف بركن. الأولى تخلف في الركن، يعني أدرك الإمام في الركوع لكن تخلف عنه. الآن تخلف عنه بركن كامل، تخلف عنه بركن كامل. مثاله كما ذكرنا في المثال السابق، يعني ركع الإمام وهو ما زال يقول في الصورة، ثم رفع الإمام فيكون قد فاته بركن كامل وهو تأخر عن يعني إمامه بركن كامل. فهذا يعني المثال الذي ذكرته، هذا صلاته باطلة، هذا صلاته باطلة. قال أهل العلم بأن التخلف هنا كالسبق، كالمسابقة للإمام، فتكون صلاته باطلة. وهذا يحصل يعني من بعض الناس في السجود، نلاحظه، تجد الإمام رفع من السجود وبعض المأمومين مازال ساجدا، يعني مازال خاشع في السجود. يأتي الشيطان ويوسوس له في الخشوع هنا، فيأتي الخشوع ويبقى ساجد ساجد ساجد. حتى بعض الناس يعني إذا قال الله أكبر للسجود سجد ثانية يرفع ورأسه. فهنا لو أن الإمام يعني سجد السجدة الثانية وهو مازال ساجد صلاته باطلة، لكن لو رفع قبل أن يسجد الإمام السجدة الثانية فهذا يكون فعله خلاف السنة، خلاف السنة، ويعني فوت على نفسه ماذا؟ اتباع السنة لمتابعة الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سجد فاسجدوا، وإذا سجد فاسجدوا. إذن هذه هي الصورة الثانية. إذن هذا فيما يتعلق بالتخلف عن الإمام. إذن بينا المسابقة الإمام والتخلف عن الإمام، ما زالت موافقة الإمام. الصورة الثالثة موافقة الإمام، وهذه الحال، هذه الحال يعني مكروهة عند العلماء، هذه الحال مكروهة عند العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فقال: ولا تركعوا حتى يركع، ولا تركعوا حتى يركع. مثالها يعني إذا قال الإمام الله أكبر للركوع وشرع في الهوي، قال الله أكبر ويشرع في الهوي، فأنت تقول معه الله أكبر وتهوي معه، فتركع معه سواء بسواء، هذه يسموها موافقة. يعني كأنك يعني وأنت واليوم سواء، فهذه تسمى موافقة، وهي مكروهة عند العلماء، وهي مكروهة عند العلماء. إذن فما سبق وأن ذكرته من أحكام السبق والتخلف والموافقة إنما هو في الأفعال، هذا الذي ذكرناه، الأحكام التي سمعتموها في السبق للإمام و التخلف عنه والموافقة، هذه أحكام تتعلق بالأفعال. أما الأقوال فهي على قسمين، الأقوال على قسمين: قسم يبطل الصلاة، قسم يبطل الصلاة، وقسم لا يؤثر على الصلاة. أما القسم الأول الذي يبطل الصلاة فهو مسابقة الإمام أو موافقته في تكبيرة الإحرام، في تكبيرة الإحرام، وهذا لا فرق فيه، يعني بين الجاهل والناس والعالم كلهم سواء، لأن الصلاة لا تنعقد. إذا قال الإمام الله أكبر يعني وأنت سبقته فقد أحرمت قبله وهو إمام لك، أو أنك ماذا وافقت فإنك خالفت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكبر حتى يكبر. فلذلك قال أهل العلم: إذا وافق أو سبق إماما في تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة. لماذا؟ لأنها لم تنعقد، لأن الواجب على المأموم أن يكون تابعا لإماما. أيضا وكذلك في السلام، مسابقة الإمام أو موافقته في السلام، فهذه إن كان عامدا تبطل الصلاة، إن كان عامدا تبطل صلاته. وأما الجاهل والناس فإنهما يتداركان. يعني كأن نكون مثلا في التشهد يتشهد الإمام فيدخل يعني واحد المسجد يقول السلام عليك، فالمأموم يعني ربما يسهل يظن أن الإمام قال السلام عليك فيقول السلام عليك. إذا فعل هذا جهلا وأدرك أن الإمام يعني لم يسلم فهنا يعني يرجع لتشهده ويسلم مع الإمام ولا شيء عليه، ويسلم مع الإمام ولا شيء عليه. لكن لو نفرض أنه كان مسبوقا فإنه يأتي بعد ذلك بالسجود، فإنه يأتي بعد ذلك بسجود السهو. أما القسم الذي لا يؤثر على الصلاة فهو باقي الأقوال الأخرى، باقي الأقوال الأخرى، الأقوال الأخرى مثلا قراءة القرآن أو الدعاء أو غير ذلك. مثلا أنت كنت في صلاة الظهر قلت الله أكبر، بدأت دعاء الاستفتاح، الإمام أتى بدعاء استفتاح طويل وأنت دعاء استفتاح قصير، أنت شرعت في الفاتحة والإمام لم يقرأ بعد الفاتحة، فهذه المسابقة لا تؤثر على الصلاة، لا تؤثر على الصلاة. إذن هذا ما يتعلق بالأقوال والأفعال ويتعلق بالإمام. بقيت الصورة الرابعة أيضا متابعة الإمام، وهي التي قلنا بأنها سنة، نذكرها أيضا حتى تبقى لنا المسألة الأخرى التي بعدها. متابعة الإمام قلنا هذه هي السنة، هذه هي السنة، وهي سنة واجبة، سنة واجبة، وهي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. وذلك بأن يفعل المأموم عقب فعل الإمام، أن يكون فعلك أيها المأموم عقب فعل الإمام. نعم، إذن هذا هو الأخير، فعل الإمام نكملها. إذن وذلك بأن يكون فعل المأموم عقب فعل الإمام وإثره مباشرة، يعني لا قبله ولا معه ولا بعده، يعني ولا بعد على متراخيا عنه، بدليل الفاء في قول هذا في هذا الحديث: وإذا ركع فاركع وكبر فكبر وسجد فاسجد صلى قام فصلوا قياما. فهذا يدل على المتابعة أن هي السنة الواجبة. بقيت مسائل أخرى متعلقة بهذا الحديث نكملها في درسنا القادم بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.